والوتر لغة هو العدد الفردي كالواحد والثلاثة والخمسة، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وتر يحب الوتر، رواه مسلم. وصلاة الوتر هي صلاة تفعل ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر، تختم بها صلاة الليل، سميت بذلك لأنها تصلى وترا، ولذلك لا يجوز جعلها شفعاً.